أم ميساء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك يا بنتي. الحمد لله الله رزقك. تفضلي الله يحفظك. جزاك الله خير. الله يحفظك. فضيلة الشيخ عندي عدة أسئلة. تفضلي. أنا يمكن طالبة بالثانوية العامة جبت رسالتي مادة الفيزياء. إيه. وبعدين دعيت ربي قلت يا رب إذا نجحت في المادة دخلت الجامعة. نذرت نذر اني اصوم الاثنين والخميس طول حياتي. اي فيعني ليله الحين تقريبا من خلصت الثانويه 5 سنين ما صمت، يعني اصوم بس مش دائما. اي فانا سالت اكثر عن شيخ قال لي لا هاي ما فيها كفاره يمين ولا شيء لان انت خلاص يعني سأجيبك ام ميساء عن هذا. تعطينا السؤال. عندي سؤال بعد فضيله الشيخ. اي تفضل. عندي سمع عندي والدي طريح الفراش بس ما يصلي، هو يسمع يتكلم كل شيء الحمد لله بس ما يصلي، يوم نحن نحاول فيه يقول انا اصلي بقلبي. سؤالي الاخير. طيب يعني هو ما يستطيع يتحرك طبعا، هو بس يقعد يعني ما يقوم ما يمشي وهذا لا يجلس يجلس بمساعدتنا يعني. طيب يستطيع يتيمم يحرك يدينه؟ لا لا لا لا هي يحرك يدينه بس انه الله يعزك يعني الدوم اللي مخيرنا. اي ما هي مشكله، لكن يستطيع ان يشرب الماء بيده ويستطيع الحمد لله يعني يستطيع ان يتيمم، لو جئتم له بطبق فيه تراب يستطيع يتيمم عليه. ايوه بس ان حاولنا معاه بس ما الله يهديه ما يصلي. طيب وانا صلي بقلبي. السؤال الاخير انا سمعت اللي يقرا سوره البقره مدة 40 يوم اذا في ضيق او حسد او اي شيء أيه. ان معزلة او امنيه تتحقق، يجوز اني اصلي يعني اقراها بنيه ان ولا عادي يعني؟ طيب انا ان شاء الله تعالى ساتكلم عن ذلك. بارك الله فيكم. ام خليفه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ انا ان شاء الله من المستمعين اليك يا رب العالمين. الله يحفظك يا ام خليفه ويجزيك خير. الله يخليك يا سعاده الشيخ. عندي ولدي تعبان في المستشفى عمل حادث، اتمنى ان تدعي له بالشفاء وان تعلمني له ان شاء الله ارقي بها واستنفع بها يا رب العالمين. اسال الله ان يمن عليك بشفائه وان يقر عينك بشفائه يا رب العالمين. وانت ايضا يا ام خليفه ادعي له، فان دعاء الام والاب لولدهما انفع من دعاء غيرهما لهذا الولد ان شاء الله. يا لان انت اقبال قلبك على الله سبحانه وتعالى وشده افتقارك، واسال الله تعالى ان يقر عينك بشفائه يا رب العالمين. بارك الله فيكم. ام احمد تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ عندي سؤال، ممكن أبي غير الحفاضة للبنت؟ البنت كم عمرها؟ لسه رضيعة 3 شهور. عفوا كم؟ 3 شهور. 3 شهور رضيعة. طيب ولو سمحت سؤال ثاني لو سمحت. إيه؟ النافلة أنا بصلي 12 ركعة في اليوم غير الشفع الوتر وغير الضحى. نعم ولا لا؟ أحسنتي سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. شيخ لو سمحت أنا كنت في مستشفى تعبانة أسبوع وما صليت النوافل، لما جيت أرجع ما رجعت النوافل بس الفرائض صح إيه؟ ولا لا؟ يعني أنت كنت في غيبوبة؟ لا مو غيبوبة، كنت تعبانة نايمة في المستشفى أسبوع. طيب لماذا ما صليت الفرائض وأنت؟ لا صليت كنت تعبانة ما بقدر أقوم يعني ترجيع وشيء مع الحمل. ما تستطيع تصلين على الكرسي على السرير؟ بس يعني خفت ما كنت يعني بشك في ملابسي او شيء مع الترجيع ما أيه. ما قدرت بس طيب. رجعتهم بعد اسبوع بس النوافل ما رجعتهم صح ولا لا؟ ساجيب يا ام احمد ان شاء الله عن هذا. بارك الله فيك. ام هاني تفضلي. او هاني عفوا تفضل اخوي هاني. هاني او تهاني. تهاني تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي يا بنتي. السؤال الأول، أنا ساكنة في مدينة أبوظبي وأدرس في مدينة دبي، فأنا كل يوم أروح لدبي وأرد. أي. فلما يأذن الظهر إحنا نكون في المحاضرة، فبعد المحاضرة مثل محاضرة تبدأ الساعة 12 تخلص واحدة، فإحنا بعد المحاضرة على طول ننزل نطلع على الباصات نرد أبوظبي. أي. فمثلا أنا أوصل بضبي تقريبا على الساعة 2:30 فأصلي مثلا الظهر 3:45. أي. في بنات يصلون 3 يصلون البيت 3:30 إلى مثلا يصلون الظهر هم يصلون يأذن العصر، هل علينا إثم إحنا في تأخير الصلاة؟ طيب تهاني ليش ما تصلين الظهر والعصر تقديما وأنت في دبي

الشركة يعني مثل عبد الرحمن الآن اللي يعينونه مثلا نادل في مطعم جرسون في مطعم هم يحسبون من ضمن الحساب يقولون له نعطيك راتب 1000 وإحنا ندري أنك تطلع في الشهر يمكن 3000 من البخشيش فهم يدرون أنه يأخذ بخشيش وهو أيضا يرضى بالراتب القليل منهم لأنه يغطون الناس غيره فهل هذه الشركة كذلك؟ لا طيب الشركة كنظام ترفض أصلا ولو علمت الشركة أنه يأخذ عمولات ويأخذ كذا فيما لا لو طيب سأجيبك عن ذلك نعم من معنا؟ أختي هيفة تفضلي هيفة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا عندي سؤالي تفضلي يا هيفة السؤال الأول هل يجوز قراءة القرآن عند الحائض المرأة الحائضة قراءة القرآن على الهاتف على الموبايل وبعدها بعد أن تخلص من الدورة أن تكمل القرآن الكريم هل هذا عادي يجوز؟ جميل السؤال الثاني والسؤال الثاني هو أختي من هي صار عمر 12 ويعني كبرت وكانت الصوم برمضان وتفطر كانت تجي الدورة تفطر وبس ما كانت تقضب يعني بعد رمضان ما كانت تصوم الأيام اللي فترت برمضان وما كانت تعرف حرام وعدت وصارت يعني قالت ان 30 يوم لازم يعني عديناها صار شهر لازم تصوم شهر وما كانت تعرف حرام وبس ايضا اعرف يعني هل اللي يجوز يعني بعد تصوم هسه وهي ما كانت تعرف بالاول حرام او ما تصوم يعني هي كانت تصوم اوقات حيضها لا ما برمضان كانت تاكل بعد رمضان ما كانت تصوم اليوم اللي اكلته برمضان كانت تاكل برمضان ولا تقضي والان عليها قضاء 30 يوم طيب. من هي من يعني من كبرت لو ما كانت تعرف حرام يعني لازم هل هي تستطيع القضاء الان هي تستطيع طيب اذا ساجيبك كيف عن ذلك ان شاء الله بارك الله فيكم يوسف تفضل السلام عليكم ورحمة الله مرحبا يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جزاكم الله خير الله يحييك يوسف الله يحييك طيب بس بغيت استفسر بالنسبة أنا في بروكسل أيه؟ والمنطقة اللي أسكن فيها يوجد مسجد واحد فقط أيه؟ والمسجد يبعد عن السكن 2 كيلومتر أيه؟ وهذا في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها في الطريق إلى المسجد طبعا شوية المنطقة ما هي آمنة أيه؟ في وقت الفجر ووقت الليل شوية نخاف إن احنا نمشي للمسجد فبغيت تفتيننا في هذا الموضوع أن نصلي في سكن فقط طيب يوسف أنت في غيرها من الصلوات تروح مشي ولا بالسيارة مشي كم يأخذ منك تقريبا وقت مشي يعني بحدود الربع ساعة شيخ تقريبا نعم طيب سأجيبك عن ذلك يوسف إن شاء الله أم عبد الرحمن تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بحب حضرتك جدا جزاك الله خير على كل البرامج اللي بتقدمها يعني الله يحفظكم ويبارك فيكم الله يجزيكم خير بسأل حضرتك بس انا كان في واحده طلبت مني فلوس كدين يعني وعطيته لها واتفقت معايا ان هي هترده في وقت معين وما رجعتوش وعماله تبعت لي في رسائل وتقول لي انا هرد لك المبلغ بس انا مش قادره استحمل ودايما اجيب سيرتها ان هي انسانه مش كويسه اي وكذا مكان يعني ومش عملت فيه انا بس كده عملت في ناس كتيرة كده وانا متضايقة منها جدا مش عارفة اعمل لها ايه يعني هي يعني اصلا فقيرة ما تستطيع ان ترده ولا قادرة لكنها تتكاسل لا هي كانت يعني كانت معها فلوس بس هي حبت تنصب على الناس وسفت طيب ساجيبك عن ذلك ام عبد الرحمن ان شاء الله طبعا احنا معنا ايضا عدد من الأسئلة أختي وجد أيضا سئلتها وكذلك أخي خلدون وهيفة وغيرهم لكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نجيب على هذه الأسئلة فأنا هنا قلبي معك بسم الله الرحمن الرحيم أختي وجد سألت عن نهاية العالم وعن علم الغيب ويعني وبعض من يقول بأن نهاية العالم في عام 2012 وما شابه ذلك وهذا كله أمر باطل وهذا رجم بالغيب الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها ويقول الله سبحانه وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة